إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن هاتين الآيتين. ومقدمة لتفسير هاتين الآيتين، يجب أن نعلم أن هاتين الآيتين قد أشكلتا على كثير من أهل العلم، يعني عملت مشكلة في فهمهما واستنباط بعض الأحكام منهما. طبعا لذلك يجب علينا ابتداء أن نفسر هذه الآيات على ما هو الصحيح إن شاء الله تعالى. يعني ننطلق في تفسير هذه الآيات على القول الذي تنصره الأدلة من جميع الجوانب، ثم من خلال شرح هذا الدرس نبين بعض أقوال أهل العلم فيها لندرك الخلاف أولا، وثانيا ليتبين لنا بعض هذه الأقوال المخالفة للصواب، لأنه لو نشرع مباشرة في ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير هذه الآية يعني سنصاب بنوع من التيه. لذلك نقف معكم اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الآية الأولى في أربعة مسائل نتطرق إليها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أول شيء نتطرق إليه ألا وهي المسألة الأولى، سبب أو مناسبة هذه الآية لما قبلها. فيقول القرطبي رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة. لاحظ، يقول القرطبي رحمه الله شرحا لكلامي هذا أن الله عز وجل بعدما بين من أول سورة أي من عنوان السورة إلى الآن رأينا كيف كرم الله عز وجل المرأة وكيف شرفها بعدة أحكام، فآتاها الصدقات، آتاها صدقاتهن فريضة وأوجبها على الرجل، كذلك أوجب لها حقا في الميراث، وأنها قد تقدم أحيانا على كثير من الرجال، مفهوم؟ قد تأخذ الزوجة ولا يأخذ الأخ، مفهوم؟ إذن فهذا عظمها الله عز وجل، عظم المرأة في هذا الأمر. فمناسبة هذا التعظيم أن يذكر لها تعالى ما يجب عليها من تعظيم الله كذلك. يعني إذا عظمك الله عز وجل فينبغي عليك أو ينبغي لك أن تعظمي الله من باب أولى. وإذا كنتم تذكرون في الدروس السابقة لكثير من في كثير من المرات كنا نذكر هذا، أن الله يؤتيك الحقوق ثم يوجب عليك الواجبات. فمثلا لاحظوا عند تبويب الفقر يبدأك مثلا بالأعظم شيء في الفقر هو الصلاة، ولكن الصلاة لابد لها من شروط ومن واجبات. فيذكرون أبواب الطهارة، يذكرون أبواب التيمم، يذكرون المسح على الخفين، يذكرون ولو قول ناقش منه مسح على الجبيرة كما شفناه. كل شيء يتعلق بالصلاة، بالطهارة الصلاة. إذا إنسان توضأ لا يعني أنه حان وقت صلاة، لابد من أذان، تدرس أحكام الأذان الإقامة وغير ذلك، بعدين تدرس شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وما يبطلها، بعدين تدرس أحكام أو أنواع الصلاة هذه. أعظم لك الصلاة، ها أعظم الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هو الصلاة. بعدين الزكاة، تدرس كذلك الصوم، تدرس الحج. إذا درست هذه ينبغي أن تعلم يعني هذه حقوق بينك وبين الله عز وجل، والحقوق بين العباد هي ما نسميه اليوم المعاملات. فتدرس المعاملات أولها مثلا بين العباد، العلاقات، هذه العلاقات التي بينك وبين الناس. تدرس الزواج، تدرس الطلاق، تدرس الخلع، تدرس الإيلاء، تدرس الظهار، تدرس اللعان، تدرس الحضانة، الرضاع، يعني بحث عظيم ما يجب بينك وبين الناس. إذا الإنسان توفر له هذا الشرط اللي هو إحصان النفس الزواج، الله أعطاه شيء عظيم، لابد من أن يصلح له معاشه من أكل وشرب. تدرس أحكام البيوع والتجارات، فهم تدرس هذه الأشياء، تدرس الأطعمة، تدرس الأواني، تدرس الصيد، حتى الصيد تدرسه. لماذا؟ لأنه من سبل تحصيل المعاش. الله لله يحقق لك كل شيء، حقق لك شهوة البطن، حقق لك شهوة الفرج. فإذا تعديت فأنت ظالم لنفسك، فأنت إذا تعديت فقد ظلمت نفسك، الآن كم ظالم تعديت. فيشرع لك في باب الحدود والجنايات، ها بين لك الحدود تاعه سبحانه وتعالى، تقترب تعاقب. لاحظ بين الله عز وجل آخر باب الحدود والجنايات هذه، فبعد أن يؤتي كل ذي حق حقه، بعد أن يعطى كل ذي حق حقه. كذلك هنا في هذه الصورة نلاحظ كيف أعطى المرأة حقها ثم وضع لها حدودا. إذا أعطيتك حقك لا يعني أنك تتوسعين، لا يعني أنك تتوسعين في محارم الله عز وجل، بل عليك أن تقف عند هذه الحدود. وشرع يتكلم عن مسألة الفاحشة، فقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت. الآية. المهم هذه المناسبة التي يذكرها القرطبي بعدما أعطى المرأة حقوقها، نبهها عما يجب أو ما يزجرها عن الاقتراب من محارمها. هذه المسألة الأولى. مسألة لماذا الإنسان قد يقول دقبق أن نحكو في الميراث بعد انتقلنا إلى الفاحشة؟ قال هذه هي المناسبة. المسألة الثانية هي شرح بعض الألفاظ في هذه الآية، وإن كانت هي مفهومة ولكن نقف عند بعض ألفاظها زيادة في تثبيت هذا المفهوم. أولا قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة. طبعا اللاتي هذا هو جمع التي، جمع التي، ونلاحظ أن فيها 4 لغات، إما اللاتي وتزيد تمدها بالياء تقول اللاتي، ولا اللائي وتزيد تقول تمدها وتقول اللائي. وهذا هو المشهور في كلام العرب، هذا هو المشهور لاحظ في الكتاب في السنة، اللاتي واللائي. أما اللواتي، اللواتي احنا بزاف تسمع اللواتي، بالك ولا مرة علموك اللاتي واللائي، قل غير اللواتي صح؟ يعني لما تكون طالب في المدرسة صغير يعني مش كان اللاتي ولا مباشرة اللواتي، وهذه في الحقيقة أضعفها. هذه حكاها أبو عبيد رحمه الله تعالى وابن الشجري، حكاها، ما نقولوش منكرة، لا ما نقولوش منكرة اللحظة، هذه اللواتي جائزة تتكلم بها، لكن أضعف اللغة هي اللواتي. فلاحظ الإنسان لازم يتكلم بالأضعاف، يتكلم بالقوي من الكلام العربي، قل اللاتي واللائي. أما اللواتي فقلنا ذكرها شكون؟ أبو عبيد زيد بن الشجري، وذكرها لنا احنا شكون؟ الجوهري في الصحاح. إذا ذكرها الجوهري في الصحاح فينبغي أن تجدها في مختار الصحة للرأس يعني تجدها في مختار الصحة. لماذا؟ لأنه ذكرها الجوهري، مو معنى أنه ذكرها العلماء مشهورة. إذن الأفصح هو اللاتي واللائي بمعنى جمع التي، جمع التي. هذه اللفظة الأولى واللاتي، مثل ما تقول في الرجال الذين، الذين يأتون، والنساء اللائي واللاتي يأتون، ويجوز تقول اللواتي. أما الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة، يأتين الفاحشة أي أتى الشيء أنا فعله، أتى الشيء أي فعله يأتين. وقرأ ابن مسعود يأتين بالفاحشة، واللاتي يأتين بالفاحشة. الفاحشة مصدر، قالش عندك إنسان لما يشوف هذا الوزن فاعلة وش يظن؟ وش يظنه؟ يظنه اسم فاعل الذي التي تكتب وش تسميها؟ الكاتبة. قد يقول واحد الفاحشة هي التي تفحش، الفاحشة. لا، الفاحشة مصدر الفحش، مصدر الفحش كالعاقبة والعافية. قولوها العاقبة، ما فهمتش باللي اسم فاعل، والعافية لم تفهم أنها اسم فاعل، وإنما بمعنى العقبة ثم، والعافية بمعنى العفو والعفاء، أو العفاء، العفاء مو العفاء، العفاء السلامة. لاحظ الفاحشة مصدر بمعنى الفحش، وغالبا ما تطلق، أو هي تطلق في اللغة العربية على الفعلة القبيحة، الفعلة التي بلغت درجة كبيرة من القبح. كاين مثلا افعال دركات، الافعال السيئه دركات، فهناك الشيء القبيح وهناك الشيء الفاحش، فاحش من القبح. هذا تطلق في اللغه على هذا، الفاحشه تطلق على كل قبيح او ما عظم قبحه وما كبر جرمه. ولكن في القران الكريم والسنه على ماذا تطلق الفاحشه غالبا؟ تطلق على الزنا، تطلق على الزنا واللواط كذلك، لأن الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كان فاحشة، فاحشة سمى الله عز وجل فاحشة. وفيما يخص اللواط مثلا، يقول الله عز وجل حكاية عن لوط عليه السلام، وش يقول؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة. إذا سمى اللواط فاحشة. لماذا؟ هذا غالبا ما تطلق على هاتين الجريمتين، فاحشة الزنا وفاحشة اللواط. وقد تطلق على كل كبيرة، قد تطلق على كل كبيرة من الكبائر، مثل ما فسرنا في قوله تعالى في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وش قلنا الفاحشة هنا؟ الكبيرة. وظلموا أنفسهم صغيرة. لاحظ، إذا قد تطلق على الكبيرة مو دائما، احيانا تطلق على بحسب السياق واللحاق، بحسب الحال الذي يدل الكلام الذي سيق لاجله تدرك هذا. فمثلا احيانا تطلق على هذا وذاك، يعني تجد فيها القولين لاهل العلم، مثل سياتي معنا بعد صفحه او بعد اقل من صفحه، بعد ايتين ثلاثه، الله عز وجل يقول الا ان ياتينا بفاحشه مبينة عنكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما معنى الفاحشة المبينة؟ قول كثير من السلف ابن عباس وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن معليش لنفقه كلمة الفاحشة، يقول بمعنى الزنا. الزنا يعني الإنسان إذا كان رأى أمسك أو وقف على فاحشة من زوجه، من زوجه، فهنا له الحق في أن، رحمك الله، له الحق في أن يمتنع عن الإنفاق عليها، ثم يمتنع عن الإنفاق عليها زيد، وأن يرغمها، يعني يضاجرها، يقول يضاجرها. إيش ماذا يضاجرها؟ إيش ماذا يضاجرها؟ من الضجر، يعني يخليها حتى تمل حياته معه، حياتها معه، يخليها تمل، يعني يكره لها حياتها، حتى تطالب باش بالفراق. وإذا طلبت المرأة بالفرقة يأخذ الرجل المهر، لا يأخذ الرجل المهر، الخلع، تخالعه، تقول له يا أخي فارقني، قل هات المهر فارقني. فهنا الله أعلى، هذا أسبقنا الأحداث على كل حال فسرناها. القول الثاني إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني النشوز. ما معنى النشوز في اللغة؟ الارتفاع، المرأة تريد أن ترتفع عن زوجها يعني لا تطيعه. المرأة لا ترتفع عن زوجها التي ترتفع عن زوجها التي لا تطيعه. تقول له شيء وتقابله، هذه ناشز، والناشز لا نفقة لها وإن بقات معه زوجتك في البيت كذا ومع ذلك بصح ما تنفقش عليها عندك الحق. لماذا؟ لأنها عاصتك، لأنها لا تطيع. والمرأة التي لا تطيع هذه عقوبتها، هذه عقوبتها. طبعا بعد الوعظ شيء مباشر عشان توعظ ثاني تروح تدير لنا مشكلة شعبك تقول هكذا ما لا هاي شيء ما كاش لها شيء تخاف. هذا معنى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، من نسائكم. هذا النسبة، هذه الإضافة إضافة اختصاص، لا لا إضافة اختصاص، يعني النساء الخاصين، لا الخاصين بكم، من نسائكم أي المسلمات. كلي قال واللاتي يأتين الفاحشة من النساء المسلمات نسائكم، فهم هذه إضافة اختصاص بمعنى الإسلام، إضافة تفيد الإسلام. من نسائكم أي من نساء المسلمين، وليس معناه نسائكم في النسب أو في عقد الزوجية. شو معنى الأزواج؟ زوجاتكم ولا نسائكم يعني في النسب أختك ولا لا، من نسائكم أي كل قال لك واللاتي يأتين الفاحشة من النساء المسلمات من نسائكم، كما قال تعالى بعد ذلك فاستشهدوا شهيدين أربعة فاستشهدوا شهيدين في سورة البقرة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إيش معنى من رجالكم؟ يعني المسلمين. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أي المسلمين، هاوش يعني أراد أن يقول لك المسلمين والمسلمات، قال رجالكم ونساء، وإحنا نقولها هذه، إحنا نقولها مثلا لما إنسان ينسب إلى مذهب ويقول علماؤنا، ما يقول مثلا رجالنا، وش معنى رجالنا؟ رجال المنسوبون إلينا، المنسوبون إلينا في الإسلام رجالنا. إذن معنى نسائكم هذه الإضافة وش تفيد؟ الاختصاص بالإسلام، لأن اللفظ عام، لكن هذا تخصص، إضافة تخصص من نسائكم أي المسلمين. وهذا كما في قوله تعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة النور في آية الحجاب، يقول أو نسائهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. نسائهن هل معك زوجاتهن؟ شفت، لا يعني زوجاتهم، وإنما المقصود بنسائهن أي المسلمات، نساء المسلمات نساءكن. لذلك هذه الآية دليل على أن المرأة لا تبدي شيئا من مواضع الزينة أمام الكافرة. سيأتي معنا سورة النور، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من مواضع الزينة، يعني الأطراف والعنق والنحر هذا لا تبدي، ولا شيء من الساق لا تبديه أمام الكافرة، تبقى متسترة كاملا أمامها كأنها رجل، تعامل معاملة الرجال. هذا هو الصحيح في الآية أو نسائهن، أو نسائهن. الله ما أجاز الظهور أمام النساء وإنما أمام النساء المسلمات. صح، فائدة هذا التقييد لماذا؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من نسائكم تستشهد عليهن أربعة منكم. هل هذا قولوا فائدة التقييد النساء المسلمات يفيدنا شيئا في الحد زيد وفي الشهادة، في الحد وفي الشهادة. ماذا نقول؟ قوله تعالى من نسائكم إضافة شو تفيد؟ تخصيص باش بالمسلمات. صح، لماذا بالمسلمات؟ لأن هناك فرقا بين المسلمة وغير المسلمة في الحكم اللي هو الحد، وفي الشهادة، في الشهادة وفي الحكم. هذا الحد، حد الكتابية إذا زانت، حد الكتابية إذا زانت. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون حد عندكم صح ولا لا؟ إذا معلوم حد الكتابيات معلوم لديهم، صح ولا لا؟ معلوم لديهم، وهو الرجل إذا كانت محصنة، الجد إذا كانت غير محصنة، كما سيأتي بيانه. هذا معروف، الخطاب ليس معهن، معكم انتم مع المسلمات. التجسيد في الشهادة. لو قلنا إذا قلت قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المسلمات فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إذن الشهادة أربعة منكم ها؟ شو اللي يشهدون أربعة منكم شو منكم مسلمين علي من يشهدوا على المرأة هذه هل الكتابية لازم نشترط المسلمين هاي تفضل لي مراجع الدرس آل عمار الكتابية إذا أردت جاو يحكموا تحكم بين أهل الكتاب تحكم بين أهل الكتاب هل تطالبهم بإحضار شهود المسلمين العدل ولا تكتفي بشهادة أهل الذمة تكتفي بشهادة أهل الذمة بينا هذا في سورة آل عمران أن أهل الذمة تقبل شهادتهم فيما بينهم هذا هو الصحيح شهادة الكافر لا تقبل وين مع المسلم لا في البيوع لا في القتل لا في الحج ولا أي شيء لكن بين أهل الكتاب تقبل إذن لما قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم لو كان يكونش من نسائنا ليس واجبا أن أشهد عليها أربعة منا أشهد عليها من غيرهم من غير المسلمين فهم إذن هاي فائدة التقييد لأن الكتابية تخالف المسلمة في الشهادة وإن المسلمة لابد لها من شهود مسلمين لابد أن يشهد عليها شهود مسلمون والكتابية نكتفي بشهود من أهل الكتاب إذن هذا فائدة التقييد واللاتي يأتين الفاحشة الزنا من نسائكم المسلمات فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأربعة منكم هذا اللغة أربعة منكم نستفيد منه أن الشهادة في الزنا ينبغي لها شروط الشرط الأول العدد أربعة زيد منكم مسلمين زيد منكم أج منكنا ذكور لا بد أن يكونوا ذكور صح نزل شرط رابع العدالة لا بد من العدالة ايش معنى العدالة العدل إنسان ايش معنى العدالة ضد الظلم العدالة بمعنى ثقة في دينه ثقة في دينه لا يكذب لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر إنسان ما فيش هذا إنسان مقبول في الدين مقبول إنسان صالح أربعة صالحون هم الذين يشهدون بها أربعة ثقات عدول من أين أتى هذا الشرط شروط ثلاثة الأولى منصوص عليها في القرآن هذه فاستشهدوا عليهن أربعة من أربعة منكم ذكور ومسلمون من أين العدالة اشترطتموها فاستشهدوا شاهدين من رجالكم وأشهد شو صورة بقى إذن صورة قلت لك تعالى مشكل ما طلعنا صورة طلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم جيد في آية الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم قال العلماء إذا كان الله عز وجل يشترط في الرجعة مش الواحد يرجع زوجته ويشترط في البيوع العدالة فمن باب أولى يشترط العدالة في أمر أعظم من هذا شكون اللي أعظم شكون اللي أعظم فاحشة تثبت على إنسان ولا بيع أرنب ولا بيع كتاب ولا واحد يرجع زوجته أعظم منها الحد فإذا كان الرجل فإذا كان الله اشترط العدالة في أمر أهون من الحد فمن باب أولى أنه يشترط في الحد وإنما يكتفي الله بالإشارة والفهم فهم صح قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي أربعة مسلمون رجال عدول صح قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فإن وقعت الشهادة هذه الأربعة فأمسكوهن في البيوت يعني احبسوهن الحبس أمسكوهن في البيوت متى الحبس لا يخرجن حتى الموت هذا هو الحكم تاع الزانية في أول الإسلام تمسك في البيت وتحبس ولا تخرج حتى تموت وهذه أول قلنا عقوبات الزنا معاملة لها بنقيض قصدها ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ويعاقب المرء بنقيض قصده فمثلا أعطيكم مثال هذا رجل استعجل الأمر فأراد أن يتزوج من امرأة، وهذه المرأة لا تزال في العدة، لا تزال معتدة، من حداث في حداث أو من طلاق ما زالها في العدة، وتزوجت رجلا، ما هو الحكم؟ بالضبط محرم زواجها، صح محرم زيد. هل هذا زواج ولا زنا؟ المفروض زنا، شنو هذا؟ تزني لعب إذا محرم هذا الزواج. شو جرى عليه قضاء الصحابة؟ يفرق بينهما إلى الأبد، ويفرق بينهما إلى الأبد، يعني ما يجيش قاعد يتزوجها خلاص. ما هذه يكتب عندنا في باب القضاء لفلان يحرم من أن يحرم عليه التزوج بفلان. علاش؟ هل هي من المحارم؟ لا. هل هي مشركة؟ لا. هل هو علاش؟ معاقبة، لا، عقابا لهؤلاء الناس الذين يستعجلون الشيء قبل أوانه. كذلك المرأة هنا تركت باب الحلال، تركت باب الحلال ولم تصبر، ولم تصبر ولم تستغني بالحلال، فعندما اقتربت من الحرام عاملها الله بناقض قصده، فتحبس في البيت ولا تزوج حتى تموت، حتى تموت، تبقى في البيت ولا تخرج حتى تموت. هذا الحكم الأول في أول الإسلام. قال عباد هذا القول، قاله عبادة بن الصامت والحسن البصري ومجاهد بن جبر، قالوا كان هذا أول عقوبة الزناة حتى نزلت آية النور، حتى نزلت آية النور، جت آية النور خلاص ولما تقيم عليها الحد وتخرج. وقد يقول هذا القول عند الإنسان، قد يقول هذا الحال بالنسبة للنساء يمسكن في البيوت، وما حال الرجال؟ ما بال الرجال؟ سنأتي في ذكر عقوبة الرجال. ايه طبعا قد يقول لك رجل زنى بامرأة في اول الاسلام، مسك المرأة في البيت، والرجل هل يحبس؟ فهم واجه يقعد عادي يعيد في الفساد هذا ماذا؟ يولي يحبس لنا قاعد سهل لاحظ؟ اذا واش نديروا لك؟ اذا هذا عنده عقوبة خاصة ستأتي، ستأتي هذا فهم لابد لمن عقوبة حبسوا هذا. المهم كان هذا العقاب في اول الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة المجلد أو الجزء الثاني صفحة 34، يقول كلام طيب يتكلم عن هذه المسألة أو دار مسألة. وكانت العقوبة الأولى، قال وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها، كانت العقوبة الأولى يعني إمساك المرأة في البيت أصلح في وقتها، يعني امبارح تكلمنا عنها في علم القرآن، أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلين، كانوا حديثي عهد بجاهلين، كانوا لوين أسلموا بجاهلية وزنا، كان فاشيا. طبعا الرجاء من الإخوة الإنسان طبعا يدير حاشية في ذهنه، يدير حاشية في ذهنه لما تسمع أن ذنبا شنيعا كان منتشرا في الجاهلية، فهذا يعني في بيئة خاصة، في بيئة خاصة يعني في جهة خاصة، مثلا وأد البنات، كثير من الناس يظن أن وأد البنات كان عند العرب جميعهم، لا، وأد البنات كان عند بني أسد، كان عندهم وأد البنات قبيلة فولة، أما ما كانش عرفا عاما، لم يكن عرفا عاما، فإنما كان عند بعض دون بعض. لماذا نقول هذا؟ لأنه باش ما نصطدمش بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، كأن الأخلاق كانت هناك عند العرب كرم، كانت العفة ولا ما كانت العفة؟ تقولوا لي كانت العفة، وقول عنطارة وقول زوير وقول جنة، وشنو هذا؟ فاش الزنا؟ نعم فاش الزنا في الغالب، الغالب يعني بعد ما بعد الناس عن الوحي بعض الأماكن. وإلا تجدون صحيح البخاري لما جاءت هند بنت عتبة تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ها لما جاءت تبايعه وقال لهن بايعنني تبايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تزنينا ولا تفتينا ولا تسرقنا ولا تأتينا ببهتان تفترينه، يعني تعجبت هند بنت عتبة يعني كيف ولا تشركنا بالله شيئا صح كنا نشرك، ولا تسرقنا صح نسرق، ولا تأتينا ببهتان والله ما أكثر بهتانا، لكن ولا تزنين؟ فقالت له يا رسول الله أو تزني الحرة؟ يعني هم عندهم الزنا عند الإمام أو تزني الحرة. فقال نعم، قالت والله ما أقبحه حلالا فكيف به حراما، يعني اتيان الرجل المرأة ما أقبحه حلالا يعني هو في الحلال حلال وقبيح، يعني شيء يتستر الرجل منه، ها فكيف به حرام، يعني تجد أنها كانت تستبعد هذا، كيف حرة تزني؟ نقول نعم، لكن فشت هذه الظاهرة في أماكن دون أماكن أخرى، وإلا كان فاشي هذا الأمر، كانت القبائح فاشية جاهلية على كل حال. المهم قال ابن القيم كانوا حديث عهد بجاهلية وزنا، فأمروا بحبس الزانية أولا، أمروا بحبس الزانية أولا، ثم لما استوطنت النفوس على العقوبة، والفت النفوس والفوا العقوبات، خلاص دخلت في رصانهم باللي أي زاني أي زانية تحبس في البيت، استوطنوا هذا العقوبة وخرجوا عن عوائد الجاهلية بذات القلوب ترتبط بالله عز وجل وبتوحيد الله وبشرع الله عز وجل المطهر. قال وركنوا إلى التحريم والعقوبة، عرفوا منيح اللي هذا محرم وفيه عقوبة، نقلوا إلى ما هو أغلظ، نقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد. بعد ما استوطنوا خلاص نقلوا إلى ما هو أعظم من العقوبة هذه الأولى، وإلا لو ثبتت من أول يوم يشرع لهم ربي سبحانه وتعالى الرجم والعقوبة والجلد ستنفر هذه النفوس، ستنفر هذه النفوس، ولكن الحبس ولف لهم يعني والف العقوبة هذه واستقر في أذانهم، انتقل لما جاء الرجم والجلد نعم، لأنه الإنسان قدر ما تزير عليه تزير عليه مرة وينتهي عن هذا الفعل يراقب حاله يكتشف شحال هو قبيح، الإنسان كلما ابتعد عن الحرام يكتشف قبحه هم، أما الإنسان الغارق في الحرام يراه حسنا ولا يرى قبيح، الإنسان اللي بعد عن الشيء يشوف حرام، فلما ابتعدوا عن الزنا للحبس رأوا عظم جرم الزنا، لما جاء الرجم والجلد قالوا نعمة العقوبة هي، يعني يستهلها هم، يعني الله عز وجل كيف يرتقي بالنفوس إلى الأغلب منذ بشرة الخرق، لا قبل عقل الخرق حرمت أولا بين الفرق الإثم والنفع، بعدين حرمت الصلاة، لما اعتادت النفوس على تركها طوال النهار حرمت كلية انتقال إلى الأغلب. كذلك قال ابن القيم فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها، كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها، هذا معنى فنهى الآية إن شاء الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم يا أخوان أربعة، سنتكلم بعدين عن الحكمة بهذا تحديد الشهود الأربعة والعدالة أربعة، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ماذا؟ احبسوهن حتى يتوفاهن، أي يقبضهن، متى يتوفى؟ يقبض حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، السبيل شو معناتها؟ الطريق، يجعل الله لهن طريقا، وذكرنا لكم سورة آل عمران أن السبيل تؤنث وتنفر، تقول هذا السبيل ولا هذه السبيل، يجوز تقول هذا السبيل، يجوز أعطينا الدليل في نعطينا هذا السبيل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إذن هنا ذكر السبيل، وقد تؤنث السبيل كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي، وقال الله تعالى تصدون عن سبيل الله وتبغونها، لما تصدون عن سبيل الله وتبغونها، وتبغون السبيل تطلبون لها عوجا وتبغونها عوجا، إذن أي قال العلماء أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس، أو يجعل الله لهن طريقا آخر في العقوبة غير طريق الحبس، فمن الآية حتى لا يجعل أو يجعل الله لهن سبيلا أي يجعل لهم يعني حل مخرج، شو المخرج؟ هذا ما لازم لهم مضيق، لا لازم لهم مضيق، هذا مخرج لازم لهم سبيل بمعنى الطريق. مثلا قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما خرج لا لن يجعل لهن طريق. شو عم يحكم فيه الكافر؟ عمره ما يحكم فيه ولا مره يحكم فيك الكافر. ما يقدرش يحكم فيك ولا يطبق عليك حكمه. لن يجعل ولا الولايه لا يليك لا يلي عليك الكافر. وليه الكافر يحكم مؤمن في الاصل؟ هذا اليوم في الاصل هذا اليوم هو ماذا في الحكم؟ يلا كافر يحكم مسلم في الشريعة. ما كاش ما كاش أبدا. تبعنا لذلك حتى الـ شو اسمه مش قلنا القاتل الكافر مسلم قتل كافر عمدا هكذا ما عجبوش كافر قتله. بعد قالوا له أرواح ليش تسمه الكافر؟ من أهل الذمة. غلطت أنا بالي من أهل الذمة غلط بصحة حربي لا حربي يجي ينكر عليك جيت قتله هو ذلك دوك تقتل واحد حربي حربي على بالي هذا تو يومك بالحرب وجيت تقتل تو يجي وراك تقتل هذه ماتش الحربي ما كاش منها واحد. لكن واحد ذمي ذمي تقتله ما يجوزلكش تقتله. حرام عليك تقتل ذمي. ومن قتل ذميا او معاهدا لم ير رائحة الجنة. علاش بيننا وبينه ذمة كلمة الله عز وجل. لكن هذا لا يعني بلك ينقتلك يقتلوني بك ابدا. لا يقتل المسلم بالكافر يحبس يعاقب يضرب يحبس يحبس تقتله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. امرهم لا يعلوك ما يعلوش. الدم تاعك اغلى منهم. الدم تاعك اغلى بكثير منه. كما اليوم الحمد لله لا اليوم يموت مسلم طبعا وعندنا ان شاء الله دمك اغلى من دم غيره. هذا هو الأصل. أما إذا كان يقتل مثلا كافر اليوم تقام الدنيا وتقعد والمسلمون آلاف الآلاف يموتون ويقول إن البقرة تشابه علينا شو هكذا قلنا أخطأنا يعني كنا حين ضربوا هذه ضربنا هذه خلاص مسكتنا خلاص إيه يعني هذه هو ضربوا علاني فعشان أقول لك فأتصور يعني بالأسف. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا جعل شرعي لن يجعل الله وإلا الكون وقع وقع هذا وقع. شاهد أين هو علاش سبيل ما كاش طريق الكافر المؤمن. لكن هنا في الآية تعالى أو يجعل الله لهم طريقا آخر في العقوبة غير طريق الحبس. ثم هذا الآية صحيح. إذا فهمنا هذا الآية المسألة الثالثة المسألة الأولى مناسبة الآية لما قبلها المسألة الثانية شرح بعض الأشياء هذه فيما درنا الآن. مسألة ثالثة في حكمة أو الحكمة من تحديد الشهود من تحديد الشهود بالأربع وبالعدالة وبالذكور وبالإسلام شيء عظيم. على شيء الله عز وجل استعرض من الشهود. قالوا أولا لابد أن نعلم أن هذا التحديد هذا بالأربع تحديد بالأربع رجال بالغين ثابت في القرآن والتوراة والإنجيل. تحديد الشهود بالأربع هذا يدل على أن مسائل الفروج معظمة عند الله عز وجل في جميع الشرائع ثابت في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة لأننا غلطوا قلوا 100 جلدة فجلدوهم 80 جلدة. الذين يرمون المحصنات محصنات بمعنى لا يعني لو كم تخش من زوجة احنا نجلج من المحصن تطلق ويربيها العفة تطلق ويربيها المتزوج. هنا في الآية تعمل المحصنات بمعنى العفيفات العفيفات كانت متزوجة ولا غير متزوجة. أي إنسان يقذف امرأة بالزنا فهو القاذف والقذف من الكبائر جعله الله عز وجل السبع الموبقات اتقوا السبع الموبقات. والموبقة وش معناتها الموبقة المهلكة أو يوبقكن أو يوبقكن وش معناتها يهلككن وأوبقني بمعنى أهلكني. سبع موبقات تهلك الإنسان من بينها قذف المحصنات. الإنسان يقول فلانة فعلت هذا أمر صعب جدا لذلك هو من الكبائر. بل حتى الألفاظ التي اليوم تسمعها عند الناس ابن حرام، فلان ولد حرام وفلان ولد حرام، فهذا كله ولا يشبه إنسان بكلب بطار. ها أقول لك هذا إنسان بطار، حتى بالمزاح يقول لك باللغة أنا اليوم الدارجة يقول بطار دي. ها يقولوها ولا لا؟ هذا احذروا، هذا كلام محرم، قولهاش ولد حرام بطار أو كله حرام حرام. طبعا هل يقام لحد؟ والله بعض العلماء قال لك يقام، بعض العلماء يقول يقام، لكن احنا نقول ما جرى على سبيل ما جرى على سبيل هذا الكلام المطلق مو كما جرى على سبيل الحكم. واحد كي يحكم ماشي كيما، واحد كي يجي يقول له فلان فعمل هذا يحكم، واحد كي لما يكون يتكلم معك يقول لك انا لا اقصد اصلا، فنقول له تأثم لكن لا يقام عليك الحد. المهم يحذر الانسان. قال العلماء طبعا الآية عن النور اشترطت أربعة شهداء، وهذه الآية اشترطت فاستشهدوا علينا أربعة منكم، اشترطت أربعة شهداء. لو كان يجي أربع شهداء أربع شهود يجوا ويقول لك واحد أنا مانيش متأكد، واحد برك يقول أنا مانيش متأكد، يقام عليه من حد في أربعة، يقام عليه من حد في أربعة حد القذف، أو واحد يرجع عن قوله، ربع جاءوا يشهدوا واحد رجع قال لا لا أنا ما شفت في الحقيقة، يجلدون. ألا شهد تشهدون قذف؟ إذا نلاحظوا بالمسألة راهي ضيقة بزاف، لا راهي ضيقة جدا جدا. زيد اشترط ربع شهود، زيد مش أربع شهود، أربع رجال شهود ومسلمين شهود، زيد وعدول. هل يمكن هذا؟ لماذا ضيق الله عز وجل؟ قال العلماء إنما ضيق الله سبحانه وتعالى حد الزنا ضيقه بهذه الطريقة. قالوا أولا طبعا لثلاث أسباب. أولا للستر على الفاعل، الستر على الفاعل استر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندفع الحدود فيما بيننا، إذا تاب طبعا، إذا تاب الإنسان ما تبلغش الحد، إذا بلي تاب ما تبلغش. واحد مثلا سرق نصاب هذا تقطع يده، عدني التوب والله ما أقولش، إذا أعدك بأن يتوب ما تخبرش الحال. النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا الحدود فيما بينكم، حاولوا ما تبلغوش، فإذا بلغني الحد فقد وجب، يبلغ الحد الحاكم يعمل به. إذا نستر، إذا للستر باش الإنسان يستر. ثانيا طبعا في ثلاثة، ثانيا الزجر عن القذف. الإنسان لما يعرف باللي ربي سبحانه وتعالى تعلم قذف مثل هذا المثابة يخشى، يقول لك سبحان الله ما نجيش نتكلم بك، صعب. للزجر عن القذف وللستر على المسلم. ثالثا للحد من انتشار كلمة الزنا اللي واضح. هذه كلمة الزنا هذا ما لازمش ينتشر في المجتمع المسلم. لماذا؟ لأن الإنسان بعضكم من يسمع كلمة الزنا أو اللواط يقف شعره، لا يعني يقول زنا لواط. شوف لما انتشر الزنا اليوم بين الناس، شوف تسمع كلمة زنا عادي، ولو الناس يتكلموا عليها في المنبر عادي، صح؟ قل الخطيب يخصص خطبة في اللواط، قل صعب ولا لا؟ يقولك صعب الناس بزاف، علاش؟ لانه امر هذا ما مسمحنا لهش شيء، مسمحنا لهش شيء يتكلموا فيه الناس بزاف. اذا ماشي مساله شيوع، معناها يحدث الشيوع مو معناتها حدوثه، الشيوع بمعنى التكلم عنه. لما صار الناس تتكلم في الزنا عادي، اخبار الزنا تقول فلوس الزنا ويتعارى من هنا ويحكي لك الزنا، فقد تلك الهيبة تاع الجرم تاعه، فقدت الهيبة تاعه، صار يعني شيء ما قلوش عادي بالصح، هان عند كثير من الناس. كيف لا وقد دخل الزنا للبيوت عادي، في التلفاز ولا في الصور ولا في الكتب ولا عادي، لا فهمنا. بخلاف مثلا الحديث عن الوقت مو كثير، فبقيت له تلك المهابة هذه. لذلك الله عز وجل شرع حد القذف، إذا سألك واحد قال لك لماذا شرع الله حد القذف على مشترط هذا الأربع شهود، قوله للستر على الفاعل، للتحجيل ولزجر القالب لا لا، ثالثا للحفاظ على هيبة الفاحشة، للحفاظ على الهيبة بعض الفاحشة هذه. لذلك قال الله تعالى بعد الآية النور، لا بعد آية النور تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وش بيها تشيع الفاحشة؟ وش قصد؟ وش المقصود؟ إن الذين يحبون أن تشيع أخبار الفاحشة، لأن الله عز وجل أنكر على هؤلاء حبنا مصطع حسان مثابت وعبد بين مسلول، أنكر عليهم ماذا؟ كيفاش تنقلوا مثل هذا الخبر دون تثبت دون روية؟ كيفاش نقولوا أنتم تحبون أن تشيع الفاحشة؟ مو أنت الفاحشة هذه مباشرة في الفعل، وإنما المقصود الأخبار عنها، الحديث عنها ما تكلمش، الحديث عنه لا تتحدث عنه إلا على سبيل الصدق عنه أو بين الأحكام المتعلقة به. أما هذا التحدث فتعلمش هذا خطأ عند الناس كثيرا يفعلونه، يجلسون أقرأت الجنة نعم فلان فعلها فلان فعلها وحلوا بيضاء على عنك وحلوا فعلها. أحيانا الإنسان يفعل هذا سبيل الدعوة بشي يعرف وش يديش ما يديش بشي صح صح صح، الإنسان يجعل حديث الناس حديث الناس لهذا تحدث في هذا الأمر فلان فعل فلان ما فعل فلان. هذا يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فنبي الله عز وجل أوعدهم بعذاب أليم، فهم بعذاب أليم. هذه الحكمة في التشريع، أربع شهود والتضييق منها. قد يقول هذا مسألة رابع أيام في المتمم المسألة الثالثة اللي هي تحديد الشهود الأربع، لذلك هي صفرة كنا حد القدر، حد القدر باش بالشهود أبدا. تعرفوا بماذا يثبت الزنا؟ بماذا يثبت جريمة الزنا؟ تثبت بالاعتراف، بالاعتراف. يجي واحد يقول كما الغامدية كما ماعز رضي الله عنه، هذا بالاعتراف زين، او بالحمل، بالحمل امرأة تبان بالحمل هذا وهي مش متزوجة نجزم بانها زانية، او ثالثا بالشهود، ما عندناش طريق اخر، بالشهود. هل ثبت بالاعتراف؟ نعم. هل ثبت بالحمل؟ نعم. اقامة الحد بالحمل ثبت. هل ثبت بالشهود؟ ابدا لم يثبت قط بالشهود. مره تعاصر عمر الخطاب قلنا تهم المغيره بن شعبه رضي الله تعالى، المغيره بن شعبه رضي الله تهموه، هو كان مع زوجه راه، راه بعضهم ظنوا بانه مع اجنبيه، فرفعوا الامر، كان بينهم ابن عمر، ابن عمر الخطاب مو عبد الله بن عمر داخل. المهم كان معهم ابن عمر الخطاب، فذهبوا فشاهدوا باللي رأوا المغيرة بن شعبة كذا وكذا، فلما نكر الرابع يمكن قالهم لا لا إنما رأيته، ما رأيته يعني يجامع، إنما رأيته معه. تعرفوا أن الشرط لابد أن يرى الفعل، يرى الفعل. قال ما إذا لم ترى، لم ترى الفعل جيد، لا لا ترى الفعل، إذا ألا أجلدهم في أربعة، في أربعة جلدهم. لاحظ حتى هذا لما الشهود تهمة وزيد ونكل الرابع، الرابع ناكل. بعدين عرفوا أنه مغير من شعبة بريء، إنما رأى الصحابي رضي الله عنه إنما كان كانت هي زوجة طبية. ها إيه خاصة تكلمك تخير تتكلم ما تتكلم ورقتها الله أكبر. الورقة تاع العلاج، كيش الورقة تاع العلاج؟ ارفع هي صوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله، راك مغطي راسك وما ترفعش صوتك، ما تنكش على راسك تهضر مع من هي؟ يعني شهادة الطبيبة يعني القابلة مثلا بلواش اللي هذي راهي اللي راهي حامل، هي حامل فاحنا البحث تاعنا وين؟ حامل. اذا كانت متزوجه فهمت متزوجه، اذا ما كانتش متزوجه يقام عليها الحد، بصح ترى تجيب البينه تحدث ولو بغير قابله، ولو بغير قابله يظهر اثر الحمل، الحمل يظهر ولو بعد حين يظهر، إذا شهدت القابلة أنني قد ولدت فلانة جاءتني وهي غير متزوجة فتقبل شهادته. صح علاش القوة ليش في شهادة القابلة؟ القوة في الحمل اللي خرج، القوة في الحمل وفي القابلة. فهموا إلا القابلة وحدها تثبت لنا باللي زيدت فلانة زوجة ماشي زوجة، زوجة خلاص ماشي زوجة يقام عليها الحمل. كاين حمل كامل بس هذا يظهر هنا ولو كانت حامل، ولو حامل تعصح ننتظر حتى تضع فينظهر باللي هذا حمل كاذب بسلكت باللي ماشي حمل كاذب ها حتى تضعه وتقتل. ها الحيض طبعا هذا يسموه حمل كاذب. نعم كان يقعد خمس سنوات، كان يقعد خمس سنوات الكرش منتفخة هذا هي ما يش حامل طبعا يحدث يحدث صح. ولا كل حال لما تقرأ ترجمة إمام مالك يقول لك بطن أمه بعد 4 سنين وخمس سنوات حملت به. في الحقيقة العلماء يقول لك هذا حمل كاذب، حمل كاذب صاحبه حمل حقيقي ظنوا أنه ظل في بطن أمه خمس سنوات وإلا هو 9 أشهر أو أقل من ذلك. صح الشاهد أين هو؟ إحنا شوف الدين تعالى مبني على الوضوح. امرأة الدعية أنها حامل شفنا بطنها منتفخ أنا نستنى اليوم الأجهزة تبين ما عليش نستنى كي تضعين انت ما وضعت تبين لبني حمل كاذب خلاص سلكتي أكيش متهمة وضعتينا منين جبتي هذا فأنت لست متزوجة ومتزوجة فيقام على الحد. إذن الشيء واضح يا أخي صح ولا لا؟ ماذا تجيب هذه الورقة وقرأوها؟ ماذا قلنا من قبل؟ قلنا باللي 4 شهود هذه تبتت وين؟ في الكتاب جبنا الآية شرحنا وفي التوراة والإنجيل. طبعا الإنجيل متعبدون ب أصحاب أهل الإنجيل متعبدون بما في التوراة ما لم يأتينا سر هو ما لدي. قلنا الإنجيل كتاب بني إسرائيل نفسه بتاع التوراة شنو الإنجيل أحلت بعض ما حرم عليهم في التوراة وهذا التوراة يسمى العهد القديم والإنجيل يسمى العهد الجديد فأي كلاهما واحد. الآن جاء في سنن أبي داود بسند صحيح كما في صحيح سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاءت اليهود برجل وامرأة، جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا. طبعا يقول ابن القيم فيها مثل هذه الأحكام كيف يتحاكموا لك أهل الكتاب، كيف يتحاكموا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمنوش به على شيء تحكمه ليه؟ قال ابن القيم ما كانوا يتحكمون إليه إلا عند المشاحة كي يختلفوا وإلا إذا ما كانوا متفقين في أشياء ما يتحكموا الآن لما إذا اختلفوا يقولون يتحكموا إلى الصادق الأمين ما يكذبش هو أمين يتحكموا له عند الاختلاف. فهنا بعضهم أراد أن يقيم الحد بعضهم لم يريد أن يقيم الحد ربما بعضهم المهم حدثت مشاحة قال جاءت اليهود برجل ومرأة منهم زنايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين منكم جيبوا لي زوج العالمين أعلم رجلين منكم يا معشر يهود. فأتوه بابن يشكون أعلم رجلين في اليهود بكر يشكون ثاني ابن سوريا فأتوه بابني سوريا ابني سوريا جواب للزوج عالمان من علماء اليهود فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة، كيف تجدان أمر هذين الزانيين في التوراة كيف؟ قال نجد في التوراة أنه إذا شهد 4 أنهم رأوا ذكره في فرجها فرجما. وش تفهمون هذا الحديث؟ بالليل شهود 4 كانوا حتى في الدين دين بني إسرائيل حتى هما يشترط لهم 4. قال فما يمنعكما من أن تقيما الحد هذا، فما يمنعكما أن ترجموهما؟ فقال ذهب سلطاننا خلاص نقلا جدا تم قتلهم نفناه ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. ف فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم قد رأوا ذكره في فرجها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تحكموا له، لأنهم تحكموا له، وأهل الذمة يقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد. طبعا لماذا نقول هذا؟ الحكمة هذه، لما تقرأ بعض الكتب يقول إنما كان حد الزنا يقام إلا بأربعة شهود، عفوا ليش قال لك شاهدان للرجل وشاهدان للمرأة، يتبقى دائما الحقوق وحدة، يعني إحنا دائما الله عز وجل يقول نشهدوا شاهدين، استشهدوا شاهدين من رجالكم، ها صح، هذا هو الأصل في جميع الحقوق في جميع الأمور. فأرام قالوا فأرام الله عز وجل أن يجعل شاهدين للرجل وشاهدين على المرأة، وهذا في الحقيقة باطل، هذا في الحقيقة باطل، لأن لو كان الحق هو الشاهدان، لو كان الحق هو الشاهدان فقط لما جاز الله عز وجل وقوع البيع أو وقوع الشهادة في تجارات ومعاملات بالشاهد الواحد، ها واليمين الواحد، اغتفر الله عز وجل، شو اغتفر الله، انتبهوا هاي اللي معنا اللي درس معنا صف مقال، واحد حبي يبيع معاك لازم زوج شهود، او حبي يداين زوج شهود، ما كان زوج شهود، رجل ومرأتان، ما كاش مرأتان، رجل واحد مع اليمين، اليمين تاعو، ها صح ولا لا؟ صح. لو كان هكذا، لو كان شاهدان يقوم اربع شهود يقوم المقام شاهدين للرجل في المرأة، لسيأتي أحدهم يقول لك فيغتفر أحيانا بقبول شاهدين مع اليمين تاعه، يجيب غير زوج شهود يشاهدوا بالإفلام فاعل فاحشة باليمين، لا هذا لا يقول به أحد، أربع شهداء قلنا لهذا النصاب غلظه الله تعالى بمثل هذا الشيء الأمر، أربعة للتغليظ هذا الأمر العظيم، واكتفى باللوث القسامة لكم شافين، اللوث والبين الضعيفة ما كان، خلاص انتبهنا هذا المسألة. الآن قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، تبعوا راح ندخل في المشاكل، مش الآن نحن عشر دقائق ندخل في المشاكل، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان التواب الرحيم. واللذان يأتيانها منكم، اللذان تطلق على الرجلين أو على الرجل والأنثى، الرجل والأنثى كي اجتمعوا، مثلا تقول جاء رجل ومرأة، هذا الزوج الرجل والمرأة جاءوك البارح، مش نقول لك جاء اللذان قادمة أمس، جاء يطلق لفظ اللذان على الرجلين أو على الرجل والمرأة إذا اجتمعت الرجل والمرأة. قال العلماء هنا ذكر الله حكم الزانيين، حكم الزنات الرجل والمرأة، هنا ذكر الله حكم الرجل والمرأة، نعم وهو الأذى، تبعوا تعرف وهو الأذى، ما معنى هذا الكلام؟ شوف قلنا الحبس كان في أول الأمر في الإسلام، الحبس صح؟ مرأة زانت وش غضبتها؟ الحبس. والرجل، الرجل شو حكمه؟ يقعد هكذا في عيد في الأرض فسادة؟ قلنا لا، ستأتي عقوبته، وشنو؟ الأذى. فالله عز وجل خص اللفظ بالنساء واللاتي يأتين الفاحشة لأن النساء ينفردن بهذا العقوبة وهي الحبس، والرجل لا يمكن حبسه لأنه يسعى، الرجل مكلف بالسعي، تنفرد المرأة باشر بالحبس إلى الموت، ثم تشترك مع الرجل في الأذى. هنا المرأة شدد عليها، تعرفوا في مسائل الزنا يشدد على المرأة أكثر من الرجل، لذلك بدأ الله بها والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وزيد مبنى المرأة على العفة، مبنى المرأة على العفة أكثر منه عند الرجل، لابد أن تزجر أكثر. المهم إذا مش نقول إحنا اللذان، هنا ذكر الله حكم الزنات الزاني الرجل مع المرأة وهو الأب، بعد أن خص الله عز وجل النساء من قبل داش بالحبس، تختص المرأة بالحبس ثم تشترك مع الرجل في الآباء. والرجل لماذا لم يحكم عليه بالحبس؟ لأنه يشغل بالسعي. صح. لاحظ الآن ما هو الآباء هذا؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قال الله تعالى فآذوهما، قال هو الأذى بالقول باللسان والضرب بالنعال. القول باللسان والضرب بالنعال، يؤتى ويضرب كل منهما بالنعال، يضربان. والأذى باللسان يا فاجر فلا يا من كذا، يقال له هذا. تعرفوا من الأصل في المسلم أنه لا يؤذى. متى يؤذى؟ إذا فعل فاحشة. اليوم راوي يؤذى الأصل، إذا فعل فاحشة يشكر. فهنا انقلبت الموازين، انقلبت اليوم الأصل كأنه باش تأذيه باللسان بالضرب النعال، متى؟ إذا فعل فاحشة. ما نأذيهش كما يفعل شيئا، طبعا كما يقص في أوائل العصر سقوط الدولة العثمانية، عندما سقط في أول الأيام مصطفى كمال أتاتورك، تعرفون الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل، باع الدين تاعه. فأول شيء هو بدأ بالعقل، مش تعرفوا كيف يهتمون بالتأثير على الشخصيات، بدأ يجب عليهم نزع القبعة الإسلامية ووضع القبعة الإفرنجية. مش دخلها طيب، بعدين مسألة خصائص الشخصية الإسلامية، ليش ما بدأش مباشرة بالصلاة؟ لا، بدأ بهذا الأمر، لازم نزيل لك الشخصية، نخليك نحير توش قاعد تشبه الروح، توش قاعد تشبه من نفسك، تأثير شماتك طبعا تدرج. بعدين صار حرم الطلاق، ما كاش طلاق، وإذا ثبت طلاق المرأة كذلك في الطلاق. بعدين حرم تعدد الأزواج، حرم تعدد الأزواج، كاش تعدد الأزواج، وأباح الدعارة خلاص عادي. ومرة كان مسلم محافظ على الدين، ملتزم بالدين، هذا كان متزوج امرأتين، قد تزوج امرأتين اثنتين، وراقبته المخابرات في تلك الأيام بوشاية، تعرف الناس تشي بيعوا بالفلان تزوج فعسوه لهذا مزوج باثنين، رأوه يخرج من عند فلانة وفي الصباح، ثم بعد العمل تاعه راح الدار الأخرى وبات فيها. فلما دخل هذا البيت جاءت دهمته المخابرات، هذه كسروا عليه الباب من غير خير شكاين، قالوا له أنت متهم يعني بتزوج امرأتين، هذه تحريم الحلال. فكان حكيما وذكيا فقال اسمك إنها خليلتي، هذه هي صاحبتي، صاحبتي سامحنا بارك الله فيك، والله ما نجي باش نعاود وراه، واش رايك؟ شفت يعني قلبوا الموازين، الحلال حرموه والحرام احلوه، سامحنا، قالوا له سامحنا، ماذا وحش صح، لما كان في الحلال ارادوا اذيته. كذلك الله، الاصل المسلم انه لا يؤذى ابدا اذا كان على الحلال، فاذا اكتتب الفاحشه فاذوهما بالقول زيك بالفعل. شوف معلش يقول فآذوهما، قال ابن عباس هذا باللسان بالقول والفعل، اي باللسان وبالضرب بالنعال. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله، طبعا اختصر ويقول وهو الاذى بالقول والفعل والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع. قال الاذى بالقول والفعل والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع، الضرب الرادع هذا يشترك فيه الرجال والنساء، اما النساء فيختص نبات بالحبس. والذين ياتيانها منكم فآذوهم، عرفت الايات في اول الاسلام كان هكذا، المراه نزلت تحبس وتؤذى وتضرب، والرجل يؤذى ويضرب ولكنه لا يحبس حتى يجعل الله لهن او يجعل الله لهن سبيلا. صاحب هل الحكم بالحبس، المساله الثانيه في هذه الايه، هل الحكم بالحبس هذا، الحكم بالحبس والاذى هذا، الاذى منسوخ او غير منسوخ؟ وهنا يظهر لكم بعد حين أن الآية فسرت مع ذكر الخلاف دون إشكال، ما في حتى إشكال. الآن فهمنا صح هذا الحكم، هذا تعالى الحبس، حبس اليوم المرأة نقدر نحبسوها أو نأذيها أو نأذي الفاعل، هل يؤذى؟ لاحظوا هنا كاين أربعة أقوال للعلماء، هل الحكم هذا منسوخ أو باقي؟ وهذه الآية يقع النساء واللاتي يأتين الفاحشة وإلى واللذان يأتيان منكم، تجد ذكرها في كل الكتب التي تبحث في علم الناسخ والمنسوخ، يحلو لهم ذكر هذه الآية. لماذا؟ سلموا بنسخها. تحبس المرأة واجدرها تجلدها أو ترجمها، إذا منسوخة قالوا، مفهوم؟ منسوخة قالوا. فهذه الآية قلنا فيها أربعة أقوال لأهل العلم، منهم من قال منسوخة، ومنهم من قال غير منسوخة، ومن قال بنسخها اختلفوا، فمنهم من قال نسخت في القرآن، ومنهم من قال نسخت بالسنة. والأقول الأول هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجي الوقت هذا؟ الفريق الأول قال القائلين بالنسخ، طبعا قبل لازم نعرفوهم، هم ابن سلامة رحمه الله تعالى، ابن سلامة تعرفوا قاسم بن سلامة بكتاب ناسخ ومنسوخ، والجصاص في أحكام القرآن، والطبري رحمه الله في التفسير، والنحاس في أحكام القرآن في ناسخ ومنسوخ، والخازن في لباب المعقول كتاب تفسير الخازن، ومكي بن أبي طالب، وابن كثير، وابن الجوزي في زاد المسير، وفي ناسخ القرآن ومنسوخ عنده كتابان. يعني هؤلاء الأجلة من العلماء قالوا بالنسخ إنها منسوخة، والذي نسخها هو آية النور، منهم من قال إنها آية النور، آية النور، قال الله تعالى والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، إذن الحبس راح، الأذى راح، اتفقنا. الفريق الثاني لهؤلاء، الفريق الثاني لهؤلاء قالوا إنما الناسخ في السنة، هي التي نسخت هذا الحكم، والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم. ما هي السنة الناسخة؟ وهو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، الجلد والرجم. وعيد الحديث، رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وش يقصد سبيل؟ يذكروا في القرآن قد جعل الله لهم طريقا آخر غير الحبس، قد جعل الله لهن سبيلا. زيد وشنو هو؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام أي نفي سنة تنفيه البلاد واحدة أخرى، صحيح، يقع تحت الحراسة، نفي عام. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. تبعوا هذا الحديث. الآن عندك قولان بأن الآيات هذه منسوخة، صح؟ شكون اللي نسخها؟ القرآن، وشكون الآخر يقول لك السنة، فهو؟ صح. القول الثالث، القول الثالث، الفريق الثالث قال إن هذه الآيات ليست منسوخة، ليست منسوخة، لا تدخل في باب النسخ أصلا. الفريق الثالث قالوا ليست منسوخة، إنما هو من قبيل المنسأ. كنتم تذكرون درس البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسيها، كان يقرأ أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأخرها، قالوا هذا من قبيل المنسأ أي المؤجل، يعني يقول لك سأغيرها بعد ذلك، نزال سأغيرها، هذا ليس نسخا قالوا، قالوا هذا ليس نسخا، لما نجي يقول لك أنا شوفها هات هذه بعدين نعطيك الأمر الثاني تعمل به، لكن هذا الأمر الثاني تعمل به قتالي ليس نسخا، لأنه مؤجل، عمل مؤجل. والعجيب أن ابن العربي رحمه الله المالكي في أحكام القرآن ادعى الإجماع على أنها غير منسوخة، وذكرناكم شحال من عالم قال منسوخة، بلك العلماء قالوا فكرتهم هما أهل القرآن، هما أهل القرآن يعني ما حكيت كله في القرآن يلجأ هذا الطبري بن كثير بن جوزي مكي النحاس بن سلام يجيب من العربي بعدين شو يقول أجمعت أو قال هذا بلغ في أحكام القرآن الجزء الأول صفحة 54 بعد 300 قال اجتمعت الأمة أن هذه الآية ليست منسوخة. عجيبة أن هذه الآية ليست منسوخة لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين، إنما النسخ يكون في القولين المتعارضين من كل وجه الذي لا يمكن الجمع بينهما بحال، لا يمكن الجمع بينهما. وأما إذا كان مندودا إلى غاية، حكم مندود إلى غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك قال فليس بنسخ. مندود حكم مندود إلى غاية قال ثم تبين لي هذه الغاية قال هذا ليس نسخا، أين النسخ؟ هذا شكون قول شكون؟ ابن العربي. وقال القرطبي، انتبهوا كلام القرطبي أوضح، قال القرطبي رحمه الله تعالى قال هذه الآية، كان يتكلم عن هذه الآية نحو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه، لانتهاء غايته لا لنسخه، ما نقولوش منسوخ ولا ما نقول انتهت الغاية. الله عز وجل أمسكوهن في البيوت حتى ونقول حتى وندلوا طريق دار لهم طريق خلاص، أين النسخ؟ خجلس نسخ لازم يكون متعارضان، جاء دليل وبعد جاء دليل يعارضوا، كل ما لا أرفع هذاك وعمل بها. هنا أصلا ما كانش تعارض، ما جابوش باش يتعارضوا، جابوا الحكم الثاني، جاب باش يعارض الأول ولا باش يكمل الأول، باش يكمل الأول، ما كانش نسخ، ما تقولش نسخ، سميه منسى، حكم أجل إلى غاية، فهم لخدش النسخ، لا أمرك بأمر، بعدين ما أمرك بعكس هذا الأمر، بعكس هذا الأمر، ما يمكن الجمع، فتقول شوف التاريخ نعمله بهذا ما نعملوش بهذا. فهذا قال لك انا لا قلت لك، انا قلت لي اعمل بهذا حتى نقول لك، بعد قلت لك اين النسخ؟ فهذا ليس الا نسخ اصطلاحا ليس الا نسخ. قال بانتهاء غايته لا لنسخه. قال القرطبي قال هذا قول المحققين المتاخرين من الاصوليين، فان النسخ انما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن، واطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز والله أعلم. وقال الخطابي أيضا، الخطابي صاحب عالم السنة في الجزء الثالث صفحة 16 و300 بدأ يتكلم عن حديث عبادة بن الصامت، قال واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، كلام عبادة بن الصامت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها؟ ناسخ ولا مبين؟ آية خير، ناسخ ولا مبين؟ قول مبين. قال فذهب بعضهم إلى النسخ، وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود، بين الحكم الموعود. ومثل هذا قال السركشي في البرهان، البرهان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 43 وكلامه طيب. تعال أنا حبيب رب مثال، رب مثال الآن، قال شوفوا منيح شو يقول السركشي، ومن تحقق علما، من تحقق علما بالنسخ عالما أن غالب ذلك من المنسأ، غالب ما يذكره العلماء منسوخ، يقول من المنسأ أي الذي وقته إلى غاية، ومنه ما يرجع لبيان حكم المجمل، ومنه ما يرجع لبيان حكم المجمل. أعطينا مثال، قال كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة، ضرب بها مثال كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة. ومثل هذا قال السرخسي في أصول الفقه، في كتاب أصول الفقه. هذا من قول عبد الرحمن، قول الأول قال منسوخ باش القرآن آية النور، وقول الثاني منسوخ الحديث عبادة بن الصامت، قول الثالث قال مش منسوخة اصطلاحا، الناس مش نسخ، لماذا؟ مؤقتة لغاية فجاءت الغاية خلاص. القول الرابع ليست منسوخة، انتبهوا الآن راح تروحوا بهذا الإشكال، انتبهوا ليست منسوخة، ما هيش منسوخة أصلا، شوفوا إنما المقصود شوف باللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أهل السحاق من النساء، المرأة تأتي المرأة شو اسمها؟ مساحقة. مساحقة. إنما المراد بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم شكون؟ أهل السحاق، وحدها الإمساك في البيت حتى الموت. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، المقصود به أهل اللواط، وحدهم الأذى. وجاءت سورة النور فبينت حكم أهل الزنا، وحده حد البكر جلد 100 وتغريب عام، وحد الثيب جلد 100 والرجم. قال فكل القرآن جاء ليبين أنواع وأحكام الزنا كلها، الفاحشة كلها. فهم هذا القول، هذا القول الرابع. وعلى رأس قول هؤلاء شكون؟ مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما. مجاهد بسند صحيح تجدونه عند الطبري رحمه الله والدر المنثور للسيوطي، وصححه ابن العربي المالكي، اخذ بهذا القول العربي في احكام القران الجزء الاول صفحه 306. ما الذي يقوي هذا القول الرابع؟ ما الذي يقويه؟ جعل كل آية تخدم نوع من أنواع الفاحشة. آية النور جاءت تخدم أهل الزنا، الآية الأولى تاع سورة النساء هذه جاءت تخدم تعاقب أهل السحاق، والآية اللي بعدها جاءت تعاقب أهل اللواط. ما الذي يقوي هذا؟ ما الذي يقويه؟ يقويه أمران. الأمر الأول أنها جمعت بين جميع أنواع الفاحشة، هذا القول بين جميع أنواع الفاحشة. فهم. ثانيا كان شيء قويه مراعاة اللفظ، شوف واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، كأن هذا الحكم خاص بالنساء. ماذا قال؟ واللذان يأتيانها منكم، كأنه خاص هذا بالرجال. لذان، لذان ذكور، منكم ذكور، واللذان يأتيان الفاحشة منكم وكانوا رجال، فهذولهم هم، هذا مراعاة اللفظ، هذا يقوي هذا القول الرابع. لكن ما الذي يضعفه؟ لماذا احنا ما نقول لكم من وراقبكم صحيح، يعني اخطف ان الآية كلها نزلت في الزنا، ما هو الذي يضعفه؟ يضعفه امران، يضعفه امران اثنان، وان كان بعضهم يذكر اشياء اخرى لكن لا تسمن ولا تغني من جوع. يضعفه امران. الامر الاول حديث عبادة بن الصامت، عجيب. وهنا الفرق بينك وبين واحد لا يستقي الأحكام من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقوال الصحيحة، فرق هنا. وإلا القرآن عبارك قادر نحمل لك أي شيء في القرآن، جيه نبدأ نقول لك القرآن شوف هنا، ها صوفية تشير إشارة إيش نبدأ يشير وبيت أقول نقدر تحلاعب. هنا الفرق بينه وبين وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، راح يشرح لنا الآية، ها قد جعل الله، ما قالش تقتل او اجلدوها، قال البكر بالبكر. شكون البكر هذا؟ شكون البكر؟ البكر من الرجال، بالبكر من النساء، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. صح ده إيه؟ ماشي يتكلم على السحاب، ماشي يتكلم على الليمار، او يتكلم على الزنا. حد شكون البكر بالبكر جلد 100 وتغريب؟ حد شكون؟ حد الزنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من ما الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم الآية؟ ما الذي فهمه؟ فهمه أنها في زنات. فهنا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، هذا وجه قوي ولا لا؟ بالعكس أقوى وجه. اللي يخلي قال أهل العلم ما حبوش ياخذوا بالقول تاع مجاهد. وجه الثاني وهو كذلك طيب استنباط، أن الصحابة اختلفوا ولم يزالوا يختلفون في حكم اللوطي. حكم اللوطي كان يقال يضرب، كان يقال يجلد، كان يقال يقتل، كان يقال يحبس، اختلفوا أقوال كثيرة ولم نسمع عن أحدهم قط أنه استدل بهذه الآية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ولو كانت الآية نزلت في اللوطي كان عقل واحد يستدل بها، قال يا أخوانا كيف تختلفون والله عز وجل قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فهم هذا هو الخلاف. إذا نستطيع أن نقول لو زعما حبيت نعاود الدرس تاعي مثلا الان، ولا تخيلوا كل ما درناش الدرس نجي لكم السلام عليكم، شفتوا قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة في هذه الآية قولان، منهم من حملها على الزنا وهو الشرح تاعها، ومنهم من حملها على السحاق والجواط وغير ذلك. يمكن، لكن هذا طبعا بعد ما فهمت الدرجات شك سهل عليك فهم، الا تجد اقوال اهل العلم كثيره. واختار قول مجاهد ابو مسلم الاصفهاني المعتزلي لولا الحديث الصحيح لقلنا الخلاف فيها. صح الحديث في السنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل الفاعل المفعول بالسيف، ضربة بالعنق مباشرة. احنا عندنا القتل، ونسمع القتل معناته ضربة بالسيف، ما عندناش قتل آخر. هذا ليأتي البهيمة، ليأتي البهيمة يرمى من الجبل. الذي يأتي البهيمة طبعا يحبي ترمي هكذا كرمي تفضل. طبعا لا فاجئ كلام عن الجوار، طبعا يشترط الشهود والا الناس كلهم فاحشة يا اخي. الشهود لابد من في هذا، لابد من الشهود. وثانيا في هناك احكام تختلف بزاف بين اللواط وبين الزنا. تعرفوا ان اللواط مخالف للفطره اصلا، يعني مخالف للفطره. الحيوان لا يفعل هذا، تعرفوا هذا الحيوان ولا مره حيوان يفعل هذا ابدا ابدا. هذا بالك شاب، حيوان شاب بالك ماشي بالك ماشي قطع بالك كما يقول يا أخي يقول لك آمنت بالله وكذبت عيني. ممكن. ماشي عندك على الفطرة، الفطرة مستحيل. ثم يقول لك حتى العلم الحديث تعجبوا من هذا الأمر، يقول لك علاش حتى العلم الحديث مستحيل. ولا بالك يكون لك شعبان مو شيخ بطاطا، إلا باش تقول لي قط طبيعي ماكش منها. مش البشرية، الحيوانية يعني أي حي، حي حي كائن حي لا يميل إلى هذا، مش بشرية كائن حي. بعد يقول لك اللي قوة المخالفة الفطرة هذه الله عز وجل شدد العذاب على قوم لوط، مش نوع آخرين، الآخرين قاعد عذبهم، هذا ريح، هذا نار، هذا غرق، تعهما لا نزوج، أرسل عليهم حجارة من سجيل، بعدين قلب بهم الأرض. لماذا قلب بهم الأرض؟ قال لك لأنهم قلبوا الفطرة، راح قلبوا الفطرة. فطرة يعني مش ماذا الفطرة؟ اللي يفطر عليها الكائن الحي لا يميل إلى هذا. طبعا إذا كما يقول الأخر أعرف اللي أصله إنسان موسخة قطعا، كما لا شفت الحديث في البخاري، في البخاري قال هذا الصحابي قال شاهدت قردة يرجمون قردة وقردة، يرجموهم زنادة، قرد وقردة يرجموهم شكون؟ القردة. هذا حديث البخاري، شاهدت حيوان يرجم يقيم الحد، حيوان يقيم الحد. فنحن اليوم نزلنا تحت مرتبة الحيوان كما كانوش الحب على ذلك، يفشو الأمر هذا يفشو. لاحظ علاش قالت الفطرة، فطرة فطرة ربي سبحانه خلقنا على هذا، خلقنا على هذا الشيء، يعني ننكر على ننكر هذا. ذلك شيء لازم الإنسان يتأمل الحد قبل ما يتأمل بشريته، يتأمل حيوانيته. فأنا حيوانيته مش الحانوته، احنا طبعا يتأملوا بالحانوته. هو يقتل مناش فيها تاب الله يتوب مع ربي تفضل عنه، هو ولو تاب توبته مع الله، وإلا احنا نقتلوه لأنه خلاص خرج عن البشرية ما وش عبده، خلاص يقتل ولا تاب توبه مع الله. صح. كان المسألة أخيرا نختم بها المجلس، وهو قوله تعالى هاجم العكس في مكان